تحت التنكير، لكن هو النطق بتاع اصلا مولى ده نطق تجويد وليس نطق اعرابي. خدت بقى حضرتك؟ لان احنا عندنا في حاجات خاصه بالقران وفي غير في كتابه او نطقا، كتابه او نطقا، زي كلمه مثلا التاء عندي بكتبها بره غير ما بكتبها في المصحف من رسم العثماني، لكن هنا في النطق هنا تجويد، ده تجويد لكن ليس تنوين اعراب. لا تظهر على كلمة مولى أي علامات من علامات الإعراب مطلقا، لأن اسم آخره ألف، وطالما مكسور يبقى لا يتعذر نطق التنوين عليه اللي هو علامات الإعراب عليه. في اللغة لا تخالف اللغة، ده اللغة مأخوذة بيستشهد بها في القرآن، القرآن شاهد من ضمن الشواهد، القواعد اللغة وضعت عليها أساس القرآن والشعر في في الجاهلي، شعر الجاهلية واللي هي الأمثال والحكم الموجودة عند العرب، ده اللي بستشهد بيه، وزي كانوا بيرسلوا الى الباديه يتعلموا الحاجات دي. فلما جاء القران وجاء نحط القواعد اخذنا من القران واخذنا من وليس هناك تناقض بين اللغه في القران واللغه في غير القران من الشواهد. من الشواهد. تفضل يا مولانا. نعم. اي بس ما هي الالف اللي عندي ما عليهاش يتعذر عندي وضع اي علامه. يعني قلت الوقت انا هل انا قلت يوم لا يغني مول عن مول؟ طيب انا بقول لك ما ده اسم مقصود على هدى من ربهم، هدى من ربهم، ده امر تجويد يا اخواننا مش امر اعراب. ها؟ على هدى من ربهم، لو انا بنطق نحو، لكن ده دخلت في في حكم التجويد اللي عندي والادغام فيها. اتفضل. ومعصيه الرسول مكتوب بالتاء المفتوح، فده موضع ما عندي حوالي 8 مواضع في القرآن الكريم على ما أذكر لأن تكون الذاكرة فيها، زي رحمة، زي امرأة امرأة فرعون، ومريم ابنة عمران، مش شاذة، ده رسم عثماني في المصحف، بعمل فيه مواضع بحط فيها تاء مفتوحة رغم إنها بره تتكتب تاء تاء مربوطة، وبرضك كلمة رحمة بنكتبها احنا بتاء مربوطة في القرآن تاء مفتوحة، يعني في دي مواضع معينة في القرآن معروفة منصوص عليها يعني. لكن انا بتكلم دلوقتي على حكم الاعراب، ده اسم مقصور اخره الف لازمه لا تظهر عليه علامات الاعراب، فالتنوين اللي عندي ليس تنوين اعراب وانما هو نطق تجويد. هنا برضك بيقول لي قال تعالى اولئك على هدى من ربهم، هدى من ربهم يتعذر عندي النطق. الاخ سالني بيقول لي دلوقتي ايه الفرق بين التعذر وبين الثقل؟ الثقل ان انا ممكن انطق بس بصعوبه، لكن التعذر يستحيل ان انا انطق، فلذلك تعذر النطق. اما الثقل ممكن النطق ولكن بصعوبه، كمثلا اقول جاء المحامي، نطقتها هي بالضم، جاء المحامي ومررت بالمحامي، جاء المحامي وجاء القاضي وحكم القاضي، نطقت هي الياء على ضمه ولكن فيها ثقل، فاما التعذر يستحيل. فهقول جاء الفتو مستحيل، فذلك ده تعذر وده وده ثقل. قال تعالى اولئك على هدى من ربهم ان الهدى هدى الله، ان الهدى هدى الله، ما يظهرش اهي هنا، ما هي ما فيش بقى ادغام بقى هنا ولا اي حاجه خالص، ان الهدى، لكن الثانية أولئك على هدى من ربهم، ماشي. فكلمة هدى الأولى اسم مجرور، وكلمة هدى الثانية اسم اسم إن الهدى هدى الله، هدى الأولى اسم إن وهدى الثانية خبر إن، ورغم ذلك الاثنين اتنطقوا زي بعض. قل إن الهدى هدى الله، إن الهدى هدى الله معايا، ان الهدى هدى، ان الهدى هدى، دي اسم ان ودي خبر ان، والاثنين تعذر عليه ظهور الحركه على الالف. قال تعالى قالوا سمعنا فتى، سمعنا فتى تنوين برضك يا مولانا مش اعراب، سمعنا فتى يذكرهم يقال له ابراهيم، سمعنا فتى، فتى مفعول به منصوب على نصب الفتحه المقدره للتعذر، لكن لو نطقت بدون القرآن أقول سمعنا فتى يذكرهم، فتى نعم